أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما لو أردنا أن نستخدم

بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وجعلنا